ما حد عورة المرأة عند محارمها؟ هل هي عورة كلها أم من السرة إلى الركبة؟ وما حكم نصف الكم للمرأة عند المحارم؟ وما حكم لبس الثياب الشفافة؟ أرجو إفادتي بذلك. هذا فيه تفصيل لأهل العلم واختلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن المحارم منها ما فوق السرة وتحت الركبة المحارم، ولكن هذا فيه نظر، والأقرب والله أعلم مجرات العادة. نعم، مجرات العادة بكشفه، مثل الرأس، مثل الرقبة، مثل القرد في الأذن، مثل الذراعين واليد والكفين، القدمين، طرف الساق، شيء جرت العادة بكشافة بين المحارم وفي الوجود، هذا هو الأقرب والأفضل ستر ما سوى ذلك، إلا عند الحاجة مثل حاجة الرضاع، خرج ثديها عند الرضاع لا في بأسا ليرضع طفلها عند محرمها كأخيها وعمها ونحو ذلك. نعم. فالحاصل أن كونها تستر بدنها وتحتاط عند محارمها، ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الدين عند بعض الناس وكثر الفسق والتساهل من كثير من الرجال، فكونها تحتاط عند أوليائها ولا سيما الجاهل والفاسق ينبغي لها أن تحتاط دائما، فلا يظهر منها إلا ما جرت العادة ظهوره من الوجه، الكف، القدم، أو بعض الشعور عند الحاجة، لا بأس بهذا. ومهما أمكن يعني التحفظ فهو أولى ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند المحارم. نعم. لأن بعض الفساق قد زين له الشيطان ما لا تحمل عقبة وإن كان محرما، فينبغي التحفظ مهما أمكن إلا ما جرت العادة الغالبة بكشفه من الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك. نعم. نعم.